قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم. كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الأبطال مثلا، فعليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. اللهم صل على عبدك محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، أنا عايزكم معايا النهاردة إن شاء الله يا جماعة ما حدش يبطل لسانه معايا كلمة عليه الصلاة والسلام. أنا هكلمكم النهاردة عن شوق الكون كله لسيدنا محمد، عن حب الله لسيدنا محمد، عن مقام ربنا، عن مقام سيدنا محمد في الكون عند الحجر وعند الشجر وعند ملائكة السماوات والأرض وفي كل حاجة. هكلمكم إن سيدنا محمد ما حطش إيده على صدر إلا ربنا هباه، ما حطش إيده على مرض إلا ربنا شفاه، ما حطش إيده على شيء إلا ربنا جاب فيه البركة. هكلمكم عن حبيب الله طلع البدر علينا، عن البدر اللي ربنا نور به سماء حياتنا، البدر اللي ربنا نور به كل شيء في حياتنا، نور حياتنا، النور اللي ربنا ادهولنا عليه الصلاة والسلام. هكلمكم قد ايه كان شخصية مبهرة، كان شخصية عظيمة، بهر العرب كلهم زمان وبهر الكفار اللي بيشتموا فيه الوقت بهرهم عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عن حبيب الله السراج المنير اللي ربنا ارسله الينا. انا مش عايز لسانك ولا لسانك يبطل لحظة عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. بدأ ذي بدء، أنا بقول لكم يا جماعة إن هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم مات محمد بن عبد الله. فاكرين إنهم هيموتوا نور ربنا ودين ربنا إنهم يشتموا في النبي؟ إن هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم مات رسول الله وارتدت قبائل العرب، ولم تعد تقام خطبة الجمعة في جزيرة العرب كلها إلا في 4 مساجد، وأحاطت جيوش المرتدين بالمدينة المنورة. وأحد الصحابة قال لسيدنا أبو بكر: يا خليفة رسول الله، إلزم بيتك وأغلق عليك بابك، لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما مر عامان إلا ودحرت جيوش المرتدين، وكانت جيوش المسلمين عند موت أبو بكر بعد 2 سنين تحاصر أعظم إمبراطوريتين في العالم، الفرس والروم. إن هذا الدين لا لا لا ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم جاءت 7 حملات صليبية مسعورة يقودها قوات أوروبا وقساوسة أوروبا، 7 حملات صليبية مسعورة، و90,000 مسلم اتقتلوا في بيت المقدس في يوم واحد، لغاية ما الجثث بقت متعفنة في الشوارع، ولغاية ما الركب بتاعت الخيول غاصت في دماء المسلمين، وبدأ الجنود بتوع الحملات الصليبية يشوا جثث أطفال المسلمين ويأكلوها من الحقد على الإسلام. المسجد الأقصى اتقفلت الصلاة فيه وعلقت عليه الصلبان وقبة الصلاة، المساجد اتحولت لاسطبلات وكنائس. كل ده حصل يا جماعه لغايه ما ربنا فجر الصحوه الاسلاميه في العالم الاسلامي، وقام صلاح الدين الايوبي وحارب 52 معركه الله يرحمه، 52 معركه، كان واحده منهم بس حطين، وعادت الصلاه للمسجد الاقصى بعد 91 سنه انقطاع عن الصلاه فيه، اليهود بقى لهم 60 سنه يا جماعه. ان هذا الدين لا لا لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم جاء التتار واسقطوا الخلافه العباسيه وجابوا الخليفه حطوه في شوال وضربوه بالنعال لغايه ما قتلوه، وقتلوا قعدوا شهر كامل يقتلوا في المسلمين لغايه ما 1000 مسلم، مليون مسلم ومسلمه اتقتلوا، وبقت الجماجم زي الجبال في شوارع بغداد. ثم انفجرت الصحوه الاسلاميه في العالم الاسلامي، وقام خير اجناد الارض من مصر بقياده قطز وحارب قدس ودحر التتار. ثم حدثت المعجزه الرهيبه، التتار اللي كانوا محتليننا كلهم دخلوا في الاسلام. ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم في القرن اللي فات لما انتشرت الشيوعية والعلمانية وخلاص، ثم تنفجر الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي كله، في الدول الإسلامية وبره الدول الإسلامية، في الرجال والنساء، في الأطفال والكبار، في المدن والقرى والنجوع والمراكز وكل مكان. فأمضي وإن كان دربي طويل وإن كان فيه يقيم الردى، يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والموردة، أسير أسير وكلي ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى، نبي الهدى البدر اللي طلع علينا، طلع البدر علينا يوم جه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا محمد؟ ليه محمد؟ ليه بيشتموا محمد؟ لماذا محمد؟ لأنه الحق والباطل لازم يكره الحق وهم عارفين أنه هو الحق. لماذا محمد؟ لأنه الدين الوحيد اللي كل الأديان التانية بيتصرف عليها مليارات عشان تنتشر، وده الدين الوحيد اللي بينتشر حتى وهو بيتحارب. هيجننوا كل ما يشتموا فيه يزيد، كل ما يشتموا في النبي الدين يزيد، كل ما يحاولوا يحاربوا القرآن الدين يزيد. غباء في غباء، مش راضين يفهموا لانه بتاع ربنا. لماذا محمد؟ لانه البدر المنور في سماء الكون كله، وكل ما يبصوا للبدر ونوره يحقدوا وما يقدروش يستحملوا. طلع البدر علينا. انا عايز اكلمكم النهارده يا جماعه عن شوق الكون كله الحبيب الله. قد ايه الكون كله مشتاق للرسول، قد ايه الحجر والشجر والحصى، قد ايه حيتان البحر بتصلي على رسول الله، قد ايه نمل الجحور، النمل اللي تحت السجاجيد في بيتك وبيتك دلوقتي بيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب الله اللي الكون كله مشتاق له. لما مات رسول الله انس بيقول ولما مات اظلم كل شيء، الكون كله حزن على النبي لما مات عليه الصلاة والسلام. الحيتان، مش الرسول قال ان الحيتان في البحر وحتى النمل في الجحور بيصلوا على معلم الناس الخير، بيصلوا على معلم الناس. وفي حد علمنا الخير اكتر منك يا رسول الله؟ يعني حيتان البحر بتصلي على رسول الله، يعني نمل الجحور بيصلي على رسول الله. ده الرسول الحصى اتحط في ايده، الحصى سبح ربنا، الحصى حصوايا حصوايا عارفاك يا رسول الله. يا حبيب الله يلي ايديك ما اتحطتش على حاجة لو جت فيها البركة، لما اتحطت ايديك في الطعام البركة جت في اكل الجيش كله. يلي ايديك ما اتحطتش على صدر لو تنزلت عليه الهداية، الشاب اللي كان جاي عايز يزني حطيت صدرك على صدره، ايدك على صدره الهداية نزلت في قلبه. يلي ايدك ما اتحطتش على مرض الا وربنا شفاه، على عين سيدنا علي بن ابي طالب شفيت، على رجل الصحابي المكسورة شفيت عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، يا حبيب الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي. ملائكة السماوات السبعة يا رب، السبع سماوات مليارات المليارات بالملائكة يا رب، بتحب رسول الله وعارف رسول الله. لما طلع مع جبريل في رحلة المعراج، فكل ما يخبطوا على باب من أبواب السماء يقولوا ومن معك، يقول محمد، يقولوا أهو قد بعث، هو بعث رسول الله، أخيرا جيت يا رسول الله. الكون كله كان مستنيك، الكون كله كان ظلمة لغاية ما انت نورته يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام. جذع الشجرة لما كان بيخطب عليه وبعد كده الصحابة عملوا له منبر خشب، الجذع تقوى تقوى من فراق حبيب الله، الجذع عارفه. والحصى والصخر، في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إني لا أعلم حجر، حجر يا جماعة، حجر حجر يلي قلوبنا بقت أشد من الحجر، كان يسلم علي في مكة إني لا أعرفه الآن. الحجر عارف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في قط، صح رسول الله حديث صحيح، كان في قط في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كان لما النبي يخرج يلعب ويطلع وينط، اول ما النبي يدخل يسكن خالص وقارا واجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمل لما النبي دخل في حديقه لقى الجمل عينيه ظرفت، النبي قعد يحسس عليه، فالجمل اشتكى للنبي. حديث صحيح والله العظيم يا جماعه، حديث صحيح. وراح النبي لصاحب الجمل قال له انك تجيعه وتدئبه، انت ما فيش في قلبك رحمه؟ الجمل عارف رسول الله عليه الصلاه والسلام. اتحبته ولا لسه؟ حبتيه ولا لسه؟ لسه ما حبتوش؟ لسه لسانكم ما اشتغلش عليه الصلاة والسلام؟ يلا يا جماعة، يلا معايا قلوبكم ولسانكم، انا عايز قلبك الليلة يبقى معايا، قلبك الليلة يبقى مع حبيب الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ثم بعد كده انا عايز اقول لكم قد ايه كان شخصية مبهرة، قد ايه بهر كل اللي شافوه. النبي لما وقف قدام المشركين قرأ عليهم سورة النجم، المشركين كلهم سجدوا منبهرين. النبي كان شخصية بتبهر اي حد يقابلها، ابو لهب وابو جهل وعقبة بن ابي معيط وامية بن خلف مرغوا جباههم في التراب لما سمعوا سورة النجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في واحد اسمه ضماد في الجزيرة العربية كان بيعالج، كان طبيب يعني، فسمع عن النبي قال لا لا ده باينه يعني ايه، باين محمد مصاب بالجنون. راح قال له يا محمد انا بأبرئ من الجنون، قول لي انت مالك وانا اشفيك يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتين من بق النبي جابوه بالضربة القاضية، ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. لسه النبي ما كملش، قال له ايه ماذا تقول؟ الرجل بتاع رقى وبتاع حاجات قال له انت بتقول ايه؟ النبي قعد له كلام تاني قال له ماذا افعل حتى ادخل في دينك؟ ما استحملش كلمتين من النبي. الطفيل بن عمرو الدوسي لما المشركين قالوا له خد بالك محمد هيسحرك حط القطن في ودانه، وبعد كده لما لقى النبي بيصلي في الحرم راح قال طب ما انا راجل عاقل ما اسمعه، سمعوا كلمتين دخل في دين الله سبحانه وتعالى عليه الصلاه والسلام. لما عبد الله بن سلام الحبري اليهودي حاخام يهودي كبير جدا شاف النبي اول ما دخل المدينه بص لوشه قال لا اشهد ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ده وشه كله صدق، ده كله نور، ده كله رحمه من الله، الوش المنور ده لا يمكن يكون كذاب ابدا. ودخل في الاسلام، دخل في الاسلام عشان حبيب الله. الغرب الوقت اللي بيشتموا في النبي يا جماعه منبهرين بيه ومؤلفين كتب في عظمته. انا والله العظيم عندي يعني جبت كتب في مكتبتي، كتاب لقصيص اسمه ديفيد بنيامين كلداني، الكتاب اسلم وبقى اسمه عبد الاحد داوود. عارفين ديفيد بنيامين كلداني اللي هو عبد الاحد داوود بيقول ايه؟ بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام اكبر معجزه في الاسلام اسمه اللي هو ايه؟ محمد. فليه؟ قال لان البشارات اللي بشرت في التوراة والانجيل بشرت واحد اسمه محمد، والاسم ده ما كانش بيتسمى اصلا عند العرب. لما يجي واحد يتسمى محمد ودي ما بتحصلش ويقول انا النبي وبعد كده ربنا ينصره يبقى يقينا هو ده النبي فعلا عليه الصلاه والسلام. قصه ثاني اسمه انسلم ترميده اسلم والف كتاب اسمه تحفه القريب جبته برضه، وقصه اسمه ابراهيم خليل فيليبس بقى اسمه ابراهيم خليل احمد الف كتب وجبتها، كلهم منبهرين يا جماعه. يقول لك ده النبي مذكور في التوراه، جاء الله من سعير، جاء الله من سعير، سعير اللي هي مكان نزول سيدنا عيسى، واشرق من سيناء اللي هو مكان نزول سيدنا موسى، وتجلى من فاران اللي هو مكه اللي هو مكان نزول سيدنا محمد، وجاء من فاران ومعه 10,000 قديس، ال 10,000 صحابي اللي جم في فتح مكه. يا جماعه ده في التوراه، وسوف ياتي حمده، حمده يعني محمد لكل الامم في التوراه موجوده حتى الان. في الانجيل سيدنا عيسى بيقول لهم اما الان فاني ذاهب ولا تحزنوا لاني ان لم اذهب لن ياتيكم بيركليتس او الفرقليت، الفرقليت عربيه بالظبط يعني محمد يعني احمد عليه الصلاه والسلام. اسلموا يا جماعه. مايكل هارت في كتاب الخالدون ما واعظم محمد بقرا له في الكتاب لقيته بيقول انا ليه حطيت محمد في الاول؟ لان اي حد في الدنيا كان ممكن يتصور ان الحاجه العظيمه اللي عملها لو ما كانش عملها كان جه حد تاني بعده عملها، لو كان اديسون ما اخترعش المصباح كان جه حد تاني اخترعه، انما اللي عمله محمد لا يمكن بشر كان يقدر يعمله ابدا، سبحان الله العظيم. دول الكفار يا جماعه. تولستوي كان هيتقتل بسبب انه قال على سيدنا محمد انه شخصيه من اعظم شخصيات التاريخ. جوتا بيقول ان المثل الاعلى في التاريخ بعد بحثه هو محمد بن عبد الله. جوتا اللي بيعلمونا فلسفته وما علموناش هو قال عن محمد بن عبد الله. كل الناس برنارد شو بيقول ان محمد لو اتى الان لاستطاع ان يحل مشاكل العالم كله وهو يحتسي فنجان من القهوه العربيه. أليكسيس كاريل كان واخد جائزه نوبل في الطب بيقول من الزور والبهتان ان يقال على محمد انه غير رسول او على الاسلام انه غير دين من الله سبحانه وتعالى. انبهروا كلهم. غاندي لما قرأ سيرة الرسول ذهل، قال يا ريت كمان كتب سيرة قرأها عن محمد بن عبد الله. لسه ما حبتوش. حبيب الله قدم مليون برهان ليك وليك انه بيحبك، وانت قدمت ايه لغايه الوقت عشان تقول له انا بحبك يا رسول الله؟ لو حد منا طلع عمره المولد اللي جايه وهو طلع قدام قبر النبي هتقف قدامه بانهي وش؟ هتقفي قدامه بانهي وش قدام حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قدام قبره هتقول له ايه؟ هتقول له يا رسول الله احنا عايزينهم يعتذروا انهم شتموك، اعتذر انت الاول عن اذاك للنبي، قبل ما تطلب انهم يعتذروا عن اذاهم ليه اعتذر انت الاول. المتبرجه تعتذر، تقول له خلاص يا رسول الله هلبس نقاب، اكل الربا يعتذر، المرابي يعتذر، المرتشي يعتذر، اللي ما بيصليش يعتذر، اللي بيعصي ربنا يعتذر، اللي ملهي في الدنيا يعتذر. عايزين نقدم اعتذار عمل الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمة محمد، يا أمة حبيب الله، عايزين اعتذار عمل الرسول الله. لازم المناسبة دي تكون اعتذار عمل من الأمة كلها تقوم في جيش محمد عليه الصلاة والسلام وتقول له خلاص يا رسول الله احنا بنعتذر ليك عمليا بتوبة نصوح إلى الله وبعمل جد في الدعوة إلى الله. أنا عايز أقول لكم قد ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ايه ربنا حبه، قد ايه ملك السماوات والارض ربنا ومولانا قد ايه حبه، وقد ايه ربنا كان بيحب النبي محمد عليه الصلاه والسلام، وقد ايه مقامه عند ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ربنا دافع عنه وهو حي، مش هيدافع عنه وميت. ده العلامه احمد شاكر كان شاف واحد خطيب طلع على المنبر زمان ايام الملكيه في مصر، فلما طلع على المنبر جه طه حسين والامير اكرمه، فطلع الخطيب بينافق الامير فبيقول له ايه؟ بيقول له ما عبس ولا تولى اذ جاءه الاعمى، اللي هو طه حسين كانه بيعرض على النبي. احمد شاكر بيقسم بالله ان مرت الايام والخطيب المعلق المفوض اهو شافه عامل في مسجد بياخد جزم الناس يحافظ لهم عليها لغايه ما يصلوا ويخرجوا، وشافه في المنظر ده وشوفوا ربنا بيخسف باللي يعتدى على النبي ازاي. انتوا فاكرين يا اهل الدنمارك انكم بتعتدوا على محمد؟ انتوا بتعتدوا على الله، بتعتدوا على الملك العظيم، هو اللي يعتدي على ربنا. انتوا فاكرين اللي يتحدى ربنا يتعمل له ايه؟ لما امريكا عملت من سنين صاروخ تشالنجر يعني المتحدي، قالوا خلاص احنا ما فيش حاجه تعجزنا، عملوا تشالنجر وعملوا دعايه في الكون في الارض كلها. انا فاكر ايام ما كنت طفل هبلونا في الدنيا كلها، باقي 15 يوم على تشالنجر، باقي 14 يوم على تشالنجر، 12 يوم، 11 يوم، 10 ايام، لدرجه العالم كله انبهر، والسته اللي هيركبوا صاروخ تشالنجر يجيبوهم شخصيات بقى اسطوريه ويجيبوا تكنولوجيا تشالنجر. وكل يوم بقى بدأوا يعدوا بالساعات في الاخر، يوم بقى انطلاق تشالنجر. انا فاكر يومها بقيت اتابع في التلفزيون عايز اعرف تشالنجر عمل ايه بقى، ما جاش اخبار. قال لا هو مش النهارده تشالنجر اللي كانوا هابلنا عليه بالليل في نشره بالليل؟ لقيتهم بيقولوا ان بعد 19 ثانيه من طلوع تشالنجر اتحرق هو وكل اللي فيه ووقع في المحيط، مش عارفين يجيبوا منه حاجه. بعد 19 ثانيه ليه يا رب؟ طب ما كان يتحرق فوق. لا عشان في الكاميرا قدام عينينا كلنا شفناه وهو بيتحرق. اتحدوا، هتتحدوا مين؟ اتحدوا ربنا بتوع تايتانيك. لما امريكا عملت تايتانيك وقال القبطان بتاعها لو ربنا نفسه ما يقدرش يغرقها، سبحان الملك، وهي هي ماشيه بعد يومين بقى في انسيابيه في المحيط، دخلت في جبل جليد ما شافتوش ازاي؟ مش ممكن، ده اللي كان بيقودها قبطان من اعظم قباطين العالم، ازاي؟ شقها 96 متر كلهم غرقوا في خلال ساعتين، سبحان الملك العظيم، سبحان الله العظيم. احد مليارديرات لبنان وكان يعني عمل بتاع يعني مدفن لنفسه بملايين، وجابوا بالرخام وعمل، وقال انا لما اموت تعالوا اشربوا خمره هنا لرفيقه ورفيقاته، انا فوق الموت، سبحان الله. وهو راجع مره لبنان الطيارة اتحرقت بيوقعت في البحر، حتى الآن لم يجدوا له أثر. اللي ورثوا بنته ماتت، اللي ورثها بنتها ماتت، ما كانش حيلتها غير كلب اللي ورثه كان شقى عمره كله عشانه، كلب لأنه اتحدى ربنا. انتوا بتتحدوا ربنا؟ انتوا فاكرين انتوا عارفين انتوا بتحاربوا مين؟ انتوا عارفين مقام النبي اللي انتوا بتشتموه عند الملك الجليل ايه؟ والله العظيم يا أمة محمد، والله العظيم لو قمنا وفقنا وربنا رأى مننا الخير، والله العظيم هينتقم منهم في الدنيا انتقام لا قبل لهم به. أغبياء، ما مش عارفين بيحاربوا مين. مقام حبيب الله عند الله، عند مولانا سبحانه وتعالى. ده ربنا أعلى نبي رفعه إبراهيم، رفعه للسماء السبعة. سيدنا محمد طلع سدرة المنتهى، سبحان الله العظيم. ده كلمة محمد مكتوبة على مفتاح الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله مكتوبة على مفتاح الجنة. إن الله يدافع عن الذين أمنوا، يبقى مش هيدافع عن محمد. سرقة بن مالك لما ركب الخيل وجري عشان يقبض على النبي عليه الصلاة والسلام وياخد الميت ناقة اللي قريش عملتها مكافأة اللي يقبض على النبي، الخيل بتاعته غرزت في الرمل، أصل الرمل عارف ربنا وعارف محمد، والخيل عارفه ربنا وعارفه محمد. بتحاربوا مين؟ ده انتوا الاسلحه اللي في ايديكوا عارفه ربنا وبتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده انتوا الاسلحه اللي في ايديكوا جنود لله، والله العظيم يا جماعه. يا امه محمد لو عندنا يقين. سيدنا محمد لما كان يقف بين ايدين ربنا، يقف بين ايديه، اول ما يقف بين ايديه يقول له لبيك لبيك وسعديك، جاي لك يا رب جاي لك. اول ما يسجد يهوي ساجدا كاني مش مصدق ان الباب اتفتح، ينزل ساجد بسرعه، ولما يهوي ساجدا ربنا يقول له وتقلبك في الساجدين، عامل زي الطير اللي دخل جنينه قاعد يتنقل ما بين الشجر اللي في الجنه ديت وهو مبهور. سيدنا محمد قلبه في السجود قاعد يتنقل ما بين الحب واليقين والاخبات والانابه والصدق، وتقلبك قاعد يتقلب قلبه ما بين مقامات اليقين والاخبات لله. يا ده سيدنا محمد وهو جاي ينام، كان وهو بينام عارف ان قلبه هيطلع ليه؟ يطلع لربنا. كان بيقول اني ابيت عند ربي، ده انا ما بقاش تحت خالص، ده انا ليه ما تحت معاك وانا نايم جسمي، انما روحي فوق عندك يا رب. لسه ما حبتوش، لسه ما حبتوش، لسه ما حبتوش، وربنا بيقول له انا فتحنا لك، لك فتحا مبينا. العلماء قالوا لك يعني عشانك انت، يعني فتح مكه ده كان عشانك انت يا محمد، كان كرامه ليك انت يا حبيب الله. ده ربنا بيقول له لعمرك انهم لفي سكرتهم، سكرتهم لعمرك. العلماء قالوا ربنا يقسم بحياه النبي. ليه ربنا اقسم بحياه النبي؟ لانها حياه غاليه، ملاها طول الليل بالتسبيح وطول النهار بالعباده، في كل لحظه من حياته كان بيعبدك يا رب، في كل لحظه من عمره كان بيسبحك يا رب، بكل ذره من كيانه كان بيمجدك يا رب. فربنا اعلم ان حياه سيدنا محمد غاليه قد ايه، فبقت غاليه عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يقول له فانك باعيننا، انك ما تتوصفش ليه، اوصفها ازاي، اوصفها ازاي حبيب الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقول لك سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان صفاته مبهره قد ايه. انا عايزك تنبهر معايا دلوقتي بصفات النبي، صبره المبهر. ما في صبرين كتير، انما صبر سيدنا محمد المبهر اللي يبهرنا، وهو عنده 6 سنين وطالع مع امه وحليمه السعديه، هما الثلاثه بس طالعين في الطريق، تموت امه في الطريق، ما فيش غيره هو وحليمه، طفل عنده 6 سنين يدفن امه بايديه لان ما فيش حد، ويفضل الموقف في ذهنه سنين لغايه بعد حوالي 60، بعد كام؟ بعد 54 سنه لما يجي في فتح مكه او في حج او في عمره القضاء يروح عايز يستغفر لامه، يقف على القبر لغايه ما الشمس تطلع فلا يؤذن له فيبكي. حبيب الله عليه الصلاه والسلام ابنه كان عنده سنه ونص، ابنه ابراهيم سنه ونص، سنه ونص دول يا جماعه في الطب كان عندنا يقول لك دول بالاطفال في الوقت ده بيبقى لهم لغه خاصه كده بتسحر قلب الام والاب، بتخلي الام والاب يبكوا من كتر حب الاطفال في السن ده، وهو في السن ده اهو ربنا ياخده ياه، عشان ربنا يقول له لا يا محمد انت قلبك ليا انا بس يا محمد، قلبك مش بتاع حد تاني خالص يا محمد، القلب في مليار خلية اللي فيك ما يعبدوش حد غيري ولا يحبوا حد غيري ولا يعرفوا حد غيري. حبيب الله، حبيب الله يا جماعة كان زهده زهد مبهر مبهر. لما عمر بن الخطاب دخل على النبي فبيبص في بيت النبي، عمر بكى يا رسول الله ده انت بيتك ما فيهوش سجادة، ده ما فيهوش حاجة تنام عليها، ده ما فيهوش يا رسول الله كسرى وكسر بيناموا على الحرير. قال له أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، يا أنت لسه هنا يا عمر، أنت لسه يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ رحمة مبهرة. عبد الله بن أبي بن سلول اللي شتم النبي، اللي قال على الصحابة سم من كلبك يأكلك، اللي قال على الرسول لا يخرجن العز من الأذل، اللي سب عرض السيدة عائشة لما يموت الرسول يكفنه في هدومه ويدفل عليه من ريقه لعله يرحم بسبب ده ويصلي عليه ويقول لا استغفرن الله له، رقة مبهرة. يقول لك أحد جبل، جبل يحبنا ونحبه، في شعر اكتر من كده، في رق اكتر من كده، يقين مبهر يقين. وهو مع سيدنا ابو بكر في الغار، ابو بكر يبص فوق كده يلاقي المشركين، يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا، زي صدام حسين لما كان كده في المكان اللي كان مستخبي فيه وفجاه يبص فوق يلاقي الامريكان واقفين داير ما يدور، فيبص ايه ده لو واحد بص تحت رجليه هيشوفني. تخيلوا النبي يقول له ايه، لا تحزن ان الله معنا، خلصت يا رسول الله خلاص. صدق مبهر، كان يقف في قيام الليل صدره زي صوت حلة المية اللي بتغلي على النار من كتر همه عليكي، من كتر همه عليك، من كتر ما كان كل همه ان احنا يا جماعة نطلع مسلمين ونطلع عارفين ونطلع ندافع عنه ونطلع ننصر سنته عليه الصلاة والسلام. صدق مبهر يا جماعة، عفو مبهر. يا رسول الله المرأة اليهودية اللي تحط لك السم في الشقة، المرأة اليهودية تعفو عنها؟ يا رسول الله، يا رسول الله اللي يحاول يترك الاعرابي اللي يرفع عليك السيف يقول لك من يمنعك مني، الاعرابي ده هو تعفو عنه؟ يا الهي يا الهي على العفو المبهر والرحمه المبهره والزهد المبهر والشجاعه المبهره. الرسول عليه الصلاه والسلام من كتر شجاعته يعني وصلت لدرجه يا جماعه ان في غزوه حنين والصحابه لما تفرقوا وقف يقول انا النبي لا كذب، انا النبي لا كذب. انت النبي؟ ده في الرتب العسكريه في الحروب بتخلع الرتب بتاعتها لانها لو اتعرفت هيستقصدوها. واقف وسط جيش المشركين مش همه، بيقول انا النبي، انت عرفتهم، عرفتهم انك انت القائد، ده كلهم هيتلموا عليك، انا النبي لا كذب. شجاع، شجاع عليه الصلاه والسلام. انا عايز قد ايه، قد ايه الكون بيحبك يا محمد، قد ايه الكون بيحبك، قد ايه الحجر بيحبك، قد ايه ملائكة السماوات بتصلي عليك، وحيتان البحر بتصلي عليك، ونمل الجحور بيصلي عليك، وربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك يا محمد يا ابن عبد الله. قد ايه يا رسول الله الشوق اللي في قلوبنا ليك، اشتقنا ليك يا حبيب الله، اشتقنا لليوم اللي نقابلك على الحوض فيه، اشتقنا نضمك ونشوفك قدام عينينا ونشوف ملامحك لاول مره في حياتنا، ونحضنك ونضمك ونبكي على الحوض، نقول لك يا رسول الله احنا مش عطشانين ميه، احنا مش عايزين نشرب ميه، احنا عطشانين ان احنا نملي عينينا من وشك يا رسول الله، احنا عطشانين ان احنا نحضنك ونضمك، عطشانين يا رسول الله احنا نقبلك، عطشانين ان احنا نقول لك احنا تعبنا بعدك قد ايه، واستحملنا قد ايه عشانك، وجهدنا قد ايه عشانك، احنا عطشانين لليوم اللي هنملي عينينا منك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا ولي الله عليه الصلاه والسلام. رسول الله جه اليوم اللي البدر ربنا اذن انه ينطفئ، والسراج ربنا اذن انه ينطفئ، جه اليوم اللي حبيب الله خلاص الكنز اللي ربنا ادهولنا ربنا اذن انه ياخده تاني، جه اليوم اللي خلاص البدر اللي جه ينور لنا الارض الفترة من الفترات ربنا اذن انه يطلع في السماوات ينور في السماوات يجور الله، جه اليوم اللي الخليل هيلقى خليله، جه اليوم اللي البدر اللي ربنا نور لنا حياتنا به ومللنا حياتنا بالامل والرحمه والخير والدين والاتصال بالله به، جه اليوم اللي ربنا هياخده خلاص. سيدنا محمد قبل موته بسنه عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى ينزل جبريل مرتين يراجع القران، ليه يا رب ده كان كل سنه مره، والنبي يعرف ان هو ده موته. معاذ رايح اليمن يقول له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، خد بالك يا معاذ ممكن تكون دي اخر مره هتشوفني فيها، يقف في حجة الوداع يقول لهم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، خدوا بالكم الحقوا الفرصة، الفرصة بتروح من إيديكم الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في السنة دي 20 يوم بعد ما كان بيعتكف 10 أيام كل سنة، قبل 3 شهور من موته ربنا ينزل اليوم أكملت لكم دينكم، يعني خلاص يا محمد يا ابن عبد الله الدين كمل، مهمتك خلصت خلاص، خلاص كنت بتجوع ما عدتش هتجوع بعد النهاردة، ما عدتش هتتعب بعد النهاردة، ما عادش حد هيرميك بالحجارة ويدمي رجليك بعد النهاردة، ما عادش حد هيشتمك ويقول عليك مجنون بعد النهاردة، خلاص ما عادش في كرب عليك بعد النهاردة، خلاص هتطلع لحبيبك ومولاك عشان يعوضك. انت عشت حياتك كلها يا محمد يا ابن عبد الله بتدي وبتضحي، عشت حياتك كلها وانت ما تعرفش غير العطاء، انت النهاردة يا محمد يا ابن عبد الله هترجع خلاص، اليوم اكملت لكم دينكم. وقبل موت النبي بأيام بحوالي 10 أيام يؤمر انه يروح يزور قبور البقيع ويصلي على شهداء احد، بيودع الاموات وبيودع الاحياء، ومعاه ابو مويهبة مولاه، فيقول له يا ابا مويهبة ان ربي خيرني بين ما عند الله بين لقاء الله والجنة وبين الخلد في الدنيا والملك فيها ثم الجنة، فقال يا رسول الله فاختر الخلد في الدنيا ثم الجنة، قال لا يا ابا مويهبة لقد اخترت لقاء الله، اخترت ربي اللي خلاص ما عدتش قادر من كتر الشوق ليه، اخترت لقاء ربي والجنة. يروح النبي من البقيع فالسيدة عائشة بتقول له ورأساء انا مصدعة، يقول لها بل انا ورأساء، اول مرة النبي يشتكي من رأسه، اول مرة يمسكه صداع رهيب، وتبدأ حرارة النبي ترتفع، ويبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل على نفسه لغاية ما يجي فترة خلاص ما عادش قادر، فيروح لبيت السيدة عائشة وهو رابط رأسه بعصابة مولعة من شدة حرارة النبي، ومسنود من الناحيتين ورجليه بتزحف على الأرض، ما هوش قادر يشيل نفسه من كتر الآلام اللي في جسمه، يروح في أوضة السيدة عائشة قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام ب7 أيام يتحامل، ويخرج للصحابة يقول لهم وددنا أن رأينا إخواننا، أنا وحشني إخواننا أوي، يقولوا يا رسول الله مش إحنا، لا ده أنتوا انتوا اللي بتتفرجوا عليا دلوقتي، الرسول اشتاق لينا، يا ترى اشتاقنا ليه ولا لا؟ والرسول عليه السلام قبل موته ب5 أيام يخرج للصحابه وراسه مربوطه ويقعد على المنبر مش قادر يقف عليه الصلاه والسلام، يقول لهم من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، من كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، قبل ان لا يكون دينارا ولا درهما، ان عبدا خيره الله بين زهره الحياه الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، يسيبهم النبي ويدخل قبل موته ب4 أيام عليه الصلاه والسلام، يتحمل على نفسه ويخرج يصلي بهم المغرب صلى الله عليه وسلم، ويصلي بهم بسورة المرسلات آخر سورة النبي صلى بها عليه الصلاة والسلام، يدخل يخشى عليه ينام، فكل ما يصحى يقول أصلى الناس؟ الناس صلوا، يقولوا يا رسول الله ده مستنيينك تخرج تصلي بهم العشاء، ما هوش قادر. يخشى عليه تاني، أصلى الناس يا رسول الله مستنيك؟ طب هاتوا مية صبوا عليا مية. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يحاول يتحمل عشان يصلي بهم، يقع الرسول عليه السلام، ويبقى أول صلاة يعجز رسول الله أنه يصلي مع الصحابة فيها، ومن ساعتها دي آخر صلاة صلى بها مع الصحابة. آخر مرة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاث أيام ونايم، يقول لهم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أنا خلاص النبي خلاص عاد عايش مع ربنا، ما عادش عايش معانا. قبل موته بيومين الاستعدادات الأخيرة للقاء الله، يعطي كل العبيد اللي عنده والموال اللي عنده، يطلع كل المال اللي عنده لله، يتصدق، يوقف السلاح بتاعه للمسلمين. سيدة عائشة كان درعه مرهونة، ما كانش معاه الفلوس اللي يفك رهن درعه بيها. سيدة عائشة ما كانش عندها غير شوية شعير في كيس، الزيت بتاع المصباح ما كانش معاه فلوس تجيب زيت، بعتت استلفت من واحدة جارتها زيت. في اليوم الاخراني في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في اخر يوم ساعة ما الصحابة كانوا بيصلوا الفجر بامامة ابو بكر الصديق، يقوم الرسول وهم في وسط الصلاة ويرفع الستارة اللي كانت ما بين بيته وما بين الصحابة، ويبص في وجوه الصحابة وهم واقفين مليين المسجد والخشوع على وشهم والنور على وشهم، يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبسم ليه؟ ثمرت حياته، ثمرت عمره اللي عاش عمره كله يبني فيها، ثمرت حياته الرجالة اللي هتشيل الدين من بعده، الرجالة اللي هتعلم الناس مين ربنا من بعد محمد، الرجالة اللي هيقف في وش المرتدين وفي وش مدعي النبوة وفي وش كسرى وقيصر وهينشروا الدين في العالم كله. يبص للخشوع اللي في وشهم يطمن على الدين من بعده، يخفض الستارة، الصحابة يبصوا للنبي يكادوا يفتنوا، يشاور لهم لا خلاص خليكم زي ما انتوا، ويدخل ينام الحبيب. في اللحظة دي يبدأ يشتد عليه الألم لدرجة انه ما عادش قادر ينطق، يدخل أحد الناس معاه سواك يبص له، السيدة عائشة تفهم، تاخد السواك يقعد يستكبي أحسن ما استاك عليه الصلاة والسلام، بيستعد للقاء الله، بيعطر فمه لقول لا إله إلا الله عند الموت عليه الصلاة والسلام. تدخل السيدة فاطمة تلاقي حالة النبي اتغيرت تماما تماما، تقول له واكر بابتها انت مالك ابويا ماله؟ السيدة فاطمة لما شافت الرسول قال لها يا فاطمة لا كرب على ابيك بعد اليوم، خلاص يا فاطمة ما عدتش هربط الحجر على بطني من الجوع بعد النهاردة، ما عدتش هلف على رجلي الرقاع من التعب بعد النهاردة في الجهاد، ما عدتش يا فاطمة خلاص هجوع يوم وهشبع يوم، ما عدتش يا فاطمة هيمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوجد في بيتي شيء اقيده او اكله غير التمر والميه، ما عدتش يا فاطمه خلاص هتعب، ما عادش الناس هيحطموني بعد ما حطمه الناس، الناس حطمت. صحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كرب على ابيك بعد اليوم. سيدنا انس يدخل يلاقي النبي بيحشرج وهو يقول كان الحبيب يغرغر وروحه تجود وهو يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. الحبيب عليه الصلاة والسلام بيقول لغاية ما صوت الحشرجة في صدره فضل ولسانه عجز عن النطق بعد كده عليه الصلاة والسلام. أسامة بن زيد يدخل على النبي، النبي مش قادر، يقعد يرفع ايديه لفوق من غير ما ينطق ويمسح على أسامة، مش قادر، بيدعي بقلبه لأسامة بن زيد رضي الله عنه. وتيجي آخر لحظات في عمر رسول الله، آخر لحظة في عمر النبي لما الحرارة تشتد عليه اشتداد رهيب، سيدة عائشة تجيب مية جنبه يبدأ يحط ايده في المية ويمسح على ايده ويقول اللهم خفف علي سكرات الموت، إن للموت لسكرات. وبعد كده السيدة عائشة قاعدة مش عارفة النبي ماله عليه الصلاة والسلام، بعد كده تسمعه بيقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى. تعرف السيدة عائشة انه بيخير ما بين الدنيا وما بين ربنا، وبيختار ربنا عليه الصلاة والسلام. وبعد كده يقع راس رسول الله على صدر عائشة وتسقط ايديه في اناء المية اللي كان جنبه، وهي مش عارفة ان النبي مات، مش فاهمة ايه اللي حصل. يدخل عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة، فيبص عمر بن الخطاب فيقول يا رسول الله ما أثقل غشيتك يا رسول الله، ده أنت مغمى عليك والإغماء تقيل قوي عليك يا رسول الله. يخرج عمر بن الخطاب والمغيرة من الباب، المغيرة يقول له يا عمر لقد مات رسول الله، يقول له إيه؟ أنت بتقول إيه؟ ما مات رسول الله، سيدنا عمر يكاد يجن، أنت إزاي بتقول إنه مات؟ رسول الله ما ماتش، رسول الله راح عند ربنا زي ما موسى راح عند ربنا 40 يوم وهيرجع يقطع رقبة اللي هيقولوا ان النبي مات. ما مات رسول الله ولكن ذهب الى الله، ذهب الى الله كموسى وسيرجع. رسول الله ما ماتش. سيدنا عمر بن الخطاب يفقد عقله، سيدنا ابو بكر الصديق يفقد صوابه تمام، سيدنا ابو بكر الصديق يجي من اعلى المدينه يبص على النبي يعرف ان النبي مات، يقبل راسه ويخرج للناس في المسجد يقول لهم من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم. سيدنا عمر لما بيسمع الآية يقول بس خلاص، فعرفت ساعتها أنه الحق وأن رسول الله قد مات. يقع من طوله عمر بن الخطاب، خلاص يا رسول الله، خلاص البدر اللي طلع علينا ونور حياتي 23 سنة عدت أجي بالليل ما لقوش في حياتي، الشمس اللي كانت بتنور لي كل يوم عدت أجي مش هلاقيها، خلاص يا رسول الله، لما واحد مننا هيقول نفق حنظلة وعايز يجي يشتكي لحد مش هيلاقيك، خلاص يا رسول الله، ما عدناش هنيجي ونسمع منك كل يوم، خلاص البدر هيطفى أخيرا. يعرف عمر إن النبي مات. بلال يطلع يأذن لصلاة الفجر، أول ما يوصل لكلمة أشهد أن محمد رسول الله يبكي وصوته يتخنق من الدموع وينزل ويقسم أنه معاد هيأدن لحد غير رسول الله. ما أدنش بعد كده غير لما فتح المسجد الأقصى، وعمر أقسم عليه أنه يأدن في المسجد الأقصى رضي الله عنهم جميع. أنس بيقول لما دخل رسول الله المدينة أضاء فيها كل شيء، ولما مات رسول الله أظلم فيها كل شيء. النور اللي كان منور حياتنا، البدر اللي طلع علينا ونور لنا حياتنا، ده ربنا يا جماعة لما وصف الشمس في القرآن وصفها بأنها سراج، ولما وصف القمر في القرآن وصفه بأنه منير، وحينما وصفك يا حبيب الله جمع لك ما وصف به الشمس والقمر فوصفك بأنك السراج المنير. السراج زي الشمس بينور نهارنا، والقمر زي والمنير زي القمر بينور لنا منور حياتنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة تجلس في حجرتها تسمع صوتهم وهم بيحفروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة فاطمة تبكي وتقول ازاي اهلت التراب على حبيب الله. انطفأ السراج يا جماعة، انطفأ رسول الله، مات الرسول بس الاسلام ما ماتش، مات الرسول بس كان وراه رجالة، مات الرسول بس كان في رجالة ربهم بعمره واتطمن عليهم في النظرة الأخيرة في الفجر قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام. ساب رجالة، ساب رجالة بتقول أينقص الدين وأنا حي؟ يبقى احنا ميتين. ما هو بيقول لو أنا حي يبقى ما ينفعش الدين ينقص، يبقى احنا ميتين ما دام الدين بينقص. أبو بكر الصديق بيقول والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه. عارفين يعني عقال بعير؟ يعني بيقول لو جابوا الزكاة كلها، زكاة المواشي، بس كانوا بيحط في رقبة الغنمة حبل يسوقوا بيها وهما رايحين يودوها للصدقة، لو الحبل ده جابوا لي الغنمة وما جابوليش الحبل، جابوا لي الجمل وما جابوليش الحبل هقتله، عشان حبل، عشان سنة، عشان السنة ما تنقصش، عشان سنة النبي، سنة النبي اللي احنا فرطنا فيها، سنة النبي اللي احنا ضيعناها يا شباب، دين النبي اللي نقص واحنا احياء يا جماعة، دين رسول الله اللي كل يوم بينقص واحنا كل يوم ارض جديده بتحتل العراق وافغانستان وفلسطين وغزه والسودان واحنا احياء نرزق يا جماعه. كانوا رجاله، كانوا رجاله. الخندق كان طوله 5000 قدم وكان عرضه 5 قدم وعمقه 10 قدم، يعني حفرهم الاف، وكانوا بيحفروا بايديهم والدنيا تلج وفي مجاعه، ومع ذلك كانوا بيحفروا رضي الله عنهم وهم قاعدين في صحيح البخاري وقاعدين يقولوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، احنا اللي بايعناك يا رسول الله وهنفضل. يا كانوا رجاله. انما الوقت يا جماعه الصحابي كان يبقى عريس ليله دخلته وينادي الجهاد يسيب مراته ويطلع، الوقت العرسان بتوعنا ليله دخلتهم بيصلوا الفجر اصلا ولا لا؟ الصحابي كان يبقى اعرج ما عليهوش جهاد يسمع داعي الجهاد يقول اني لا أرجو الله أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. إحنا بيبقى صحتنا يعني مفيش بعد كده، وبنعمل إيه دين ربنا؟ بنعمل إيه يا جماعة؟ بنقدم إيه؟ أبو بكر خرج من ماله 4 مرات، أنت تقدري تخرجي من ذهبك مرة عشان رسول الله وتطلعي بثمن ذهبك شرايط وحاجات في الدعوة توزعيها في كل مكان وتوزعي على كل ميكروباص وعلى كل وسيلة مواصلات عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف؟ أبو بكر خرج من ماله 4 مرات، وعمر خرج من نص مال، وعثمان جهز جيش العسرة، كانوا ما بيصدقوا الدين يحداك يقولوا إحنا فداك يا دين الله. كانوا رجالة يا جماعة. عرفتوا ليه شتموا النبي؟ عرفتوا ليه؟ لأنه الحق. لأنه حبيب الله، لأنه النور المبين، لأنه البدر الساطع. عرفتوا ليش شتموا النبي؟ لأنهم باطل، لأنهم أنجاس، والطهارة الأنجاس ما يقدروش يستحملوها. زي ما قالوا أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم إناس يتطهرون. يا أهل الدنمارك ويا أهل السويد ويا أوروبا ويا أمريكا ويا يهود الأرض، خدوا بالكم، اعملوا الفرقان الباطل بتاعكم، القرآن هينتشر أكتر. اشتموا النبي، سنة النبي هتزيد أكتر. حاربوا الإسلام، الإسلام هيزيد أكتر. اعملوا اللي انتوا عايزينه، مفيش فايدة، مفيش فايدة. انتوا فاكرين ان بشر بيحارب بشر؟ ده بشر بيحاربوا الملك العظيم سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول على سنته: عضوا عليها بالنواجذ، بالنوازج. عليكم بسنتي يا شباب، يا بنتي، يا أختي، يا أمي، يا أبويا، يا حبيب قلبي. يا جماعة عضوا عليها بالنواجذ. عارفين النواجذ يعني ايه؟ النواجذ اللي هي دروس العقل اللي بتطلع في اخر البق، دروس الحلم. طب وش معنى رسول الله؟ في الطب كنا بندرس ان دروس العقل دي اول حاجة بتطلع في وقت عقل الانسان. يعني انت لو اتبعت السنة يبقى انت عاقل، لو ما اتبعتهاش يبقى مفيش مخ. تاني حاجة ان النواجذ ديت عضلات، اللي فوق النواجذ دي اقوى عضلات في جسم الانسان، فانت بتعض باقوى ما تملك على السنة. في نفس الوقت النواجذ دي اخر البق، فعشان تعض بيها لازم اتعض بسنانك كلها. يعني النبي بيقول لك امسك في سنتي بايديك واسنانك. في نفس الوقت ان في اللي في بيسموا النواجذ ديت اللي هي دروس العقل في الانجليزي wisdom tooth، wisdom يعني الحكمه، وهو ده نفس الاسم اللي ربنا سمى السنه بيه في القران: ويعلمه الكتاب والحكمه. الحكمه يا جماعه، السنه هي الحكمه. عضوا على سنه رسول الله بالنواجذ، عض على نقابك بالنواجذ، عض على مصحفك اللي بتقرا فيه كل يوم بالنواجذ، عضوا على دين الله بالنواجذ، عضوا على المطويات وشرائط الدعوه اللي بتدعو الى الله بيها بالنواجذ يا جماعه، عضوا على قيام الليل بالنواجذ، عضوا يا جماعه على دينكم وعلى اتصالكم لله بالنواجذ عشان تبقوا مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني لهنا انا اعتبر قربت جدا من نهايه الحلقه. الغرب بيفتخر علينا وبيقول لنا ان هو يعني هو اللي عنده العلم، هو اللي عنده كل حاجه، واحنا متخلفين. ماشي، كان في مجموعه شباب ركبوا مركب مع يعني مركبي، بس امي ما بعرفش اقرا ويكتب، فبداوا يتريقوا عليه. واحد يقول له: انت بتعرف فيزياء وكيمياء؟ يقول له: لا. يقعدوا يضحكوا ويضربوا ايدهم في اطباق. واحد يقول له: انت بتعرف جغرافيا وتاريخ؟ يقول له: لا. يقعدوا يضحكوا ويضربوا كفهم في كف بعض. واحد يقول له: انت بتعرف ذره وفلك؟ يقول له: لا. يضحكوا ويضربوا كفهم في كف بعض. دقايق والبحر هاج، والسماء اتلبدت، والعاصفة قامت، والموجة بقت عاملة زي الريشة وبيغرقوا. فقال لهم: انتوا تعرفوا تعوموا؟ قالوا له: لا. قال لهم: خلاص يبقى ضعت يا حبيبي انت وهو. الناس دي عارفة فيزياء وكيمياء بس ما عندهاش علم النجاة. علم النجاة اللي حبيب الله علمهولي وعلمهولك، علم النجاة، علم ان احنا ننجو في الاخرة، علم ان احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى وننجو في الاخرة يا جماعة، علم النجاة، علم انك انت لما تنزل قبرك تجاوب ازاي على سيرة الملكين، علم انك انت لما تعدي من على الصراط تعمل ايه وانت بتعدي من على الصراط، وتنجو ازاي وانت بتعدي من على الصراط، علم النجاة يا اخوانا، ازاي ان احنا ننجو. فيفتخروا علينا بايه؟ احنا النبي علمنا اخطر علم واعلى علم على الاطلاق عليه الصلاة والسلام. المطلوب ايه؟ المطلوب ايه يا أمة محمد؟ أول مطلوب يا أمة محمد اعتذار عملي لحبيب الله، اعتذار عملي في شكل توبة نصوح لحبيب الله، اعتذار الأمة كلها تقدمه وتقول له: خلاص يا رسول الله. تاني حاجة إن الوقت عمرة المولد النبوي جاية، يا جماعة نحاول نطلع عمرة بأي طريقة، نحاول إن احنا نروح تقفي قدام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لا يدعى أحد مع الله، تسلمي عليه وتفتكر ساعتها، وتفتكر ساعتها قد إيه احنا محتاجين نعتذر لرسول الله. عذرا يا رسول الله، معلش معلش يا رسول الله، بس انا بقدم الوقت اعتذار عملي، بقدم اعتذار عملي بسلوكي، وهيجي اليوم اللي هعتذر لك فيه بدمي وانا بدافع عن سنتك يا رسول الله. تاني حاجة يا جماعة، الصلاة على حبيب الله. انا مش قلتلك لسانك ما يبطلش صلاة على الرسول؟ انت بطلت ليه؟ انت وقفت ليه؟ مش قلتلكوا انك طول الحلقة تقول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، انتوا وقفتوا ليه يا جماعة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام الاحاديث اللي قالكوا دي كلها صحيحة، كلها صحيحة اللي قالكوا دلوقتي: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يبلغوني من أمة السلام. ربنا مخلي ملائكة مخصوص عشان تقول للنبي مين اللي سلم عليه: عليك السلام يا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنه من صلى علي فلا زالت الملائكة تصلي عليه ما دام يصلي عليه. طول ما انت بتصلي الملائكه بتصلي عليك. ايه رايك في الصفقه دي؟ فليقل احدكم او فليكثر. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من صلى علي صلاه، عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه بها 10. الله، يبقى مقامه عند الله قد ايه. النبي عليه الصلاه والسلام في حديث كان يعظمه ابن تيميه وابن القيم، كان يقول، ومختلف في سنده عند اهل العلم، لان ابن تيميه وابن القيم كانوا بيعظموه جدا، بيقول: وكان رجل على الصراط يزحف مرة ويحبو مرة ويتعلق مرة، فأتته صلاته عليه فأقامته على قدميه وأنجت. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام لما أبي بن كعب قال للنبي: أجعل كل صلاتي لك، كل ذكري يبقى صلى عليك يا رسول الله، أعد ليل نهار أصلي عليك يا رسول الله، قال له: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، هموم الدنيا والآخرة كلها. واحد يعني أعرفه بيصلي في المسجد، فجاله واحد كبير قال له: انت مش ملاحظ ان انا شكلي اتغير الايام اللي فاتت ديت وبقى شكلي؟ قال له: يعني ايه؟ قال له: انا عندي سكر وضغط وبيتي كله مشاكل وحياتي كلها هموم، انا بقالي فتره ادمنت الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اول ما بدات ادمن الصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام ربنا خفف عني المرض وراحت كل اعراض المرض والبيت كله بقى ما فيش فيه اي مشاكل خالص على الاطلاق. عليه الصلاه والسلام. يبقى الصلاه على رسول الله بقى، يبقى نصلي ليل نهار على حبيب الله بقى. الحاجه الثالثه يا جماعه، جيش محمد. عايزين ننضم لجيش محمد. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هتنضموا للجيش ولا لما اليهود احتلوا فلسطين القدس سنة 67 عملوا بظاهرات في القدس وقالوا محمد مات خلف بنات، خلف بناتها رجالة، ولا هنقول لهم ان احنا رجالة؟ يا جماعة كل واحد ينصر الدين باللي يقدر عليه. سمامة بن أثال كان تاجر قمح، قال انا همنع القمح عن مكة. سيدنا ابو بكر الصديق كان تاجر له علاقات كتير، قال انا هستغل علاقاتي في ادخال الناس دي في الاسلام، وجاب اكبر تجار مكه للاسلام. سيدنا سلمان الفارسي كان عنده خبره عسكريه، قال للرسول صلى الله عليه وسلم فكره الخندق اللي حمت المسلمين في غزوه الخندق. كل واحد كان عايز. حسن بن ثابت كان بيكتب شعر، حسن بن ثابت الف شعر في نصره النبي عليه الصلاه والسلام. كل واحد يعمل اي حاجه كلمتين وبس، بعد الستين دقيقه اللي بنتكلم فيهم كلمتين وبس، الدعوه والتوبه بس. التوبة لاعتذار العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أول اعتذار عملي، والدعوة إلى الله، وتوزيع شرايط في وسائل المواصلات عشان الناس كلها تسمع، وتوزيع شرايط على الناس اللي نعرفها، وتوزيع شرايط نصرة النبي والكلام عن نصرة النبي. وكل ما تيجي حد يكلمك في التليفون أو يكلمك في أي حاجة دخل كلمة طب صلي على النبي في أي حاجة، في أي حاجة، عشان كل الناس في كل حاجة تقول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لو رآك لأحبك. سيدنا ابن مسعود لما شاف واحد من السلف قال له: لو رآك رسول الله لأحبك. لو شاف دموعك وخشيتك وبكائك وقيامك وصيامك ودعوتك وجهدك وطهارتك وعفافك ونور الإيمان اللي على وشك لأحبك. هل لو رآك رسول الله لأحبك؟ هل لو رآك حبيب الله لأحبك؟ احنا كنا مع رحلة النهاردة يا جماعة، رحلة مع البدر اللي نور حياتنا، رحلة مع الشمس اللي نورت حياتنا، رحلة مع البدر اللي كانت حياتنا ظلام في ظلام وقلوبنا كانت قبور قبل ما يطلع عليها وقبل ما ينور لنا ليلنا ونهارنا. خدوا سنة رسول الله عشان حياتنا كلها تنور. خليكوا مع حبيب الله، خليكوا مع دين الله، انصروا خليل الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر حبيبك. قولوا امين، قولوا امين بقلوبكم. بطلوا صلاه على الرسول بقى دي دقايق بس، نقول امين ونرجع نصلي عليه تاني عليه الصلاه والسلام. اللهم انصر سنه حبيبك، اللهم انشر سنه حبيبك في كل مكان، اللهم انشر دين الاسلام في اوروبا وامريكا واستراليا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ادخل عبادك جميعا في رحمتك، اللهم اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين، اللهم انتقم ممن اذى نبيك، اللهم فهدهم او فخذهم، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، لا تتولى عنا، لا تنتقم منا بمعاصينا، لا تعاقبنا بمعاصينا وسيئاتنا. يا رب يا رب سخرنا لنصرة حبيبك في الدنيا، اللهم كما آمنا به ولم نرى، اللهم كما أحببناه ولم نرى، اللهم كما اشتقنا إليه ولم نرى، اللهم كما آمنا به ولم نرى، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة ماء على حوضه في ظل عرشك لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفعه فينا، اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب حبيبك محمد، ونعاهدك على أن نعيش حياتنا لنصرة سنة نبيك عليه الصلاة والسلام: تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك يا رب على ألا نعود إلى المعاصي أبدا، وعاهدناك يا رب على نصرة حبيبك بكل ما نملك. اللهم تقبل منا وثبتنا واهدنا وسددنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. محمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، ما بقي الدنيا رحمة. محمد باق، ما بقي الدنيا رحمة. الرحمة.